الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام من كتاب الشيخ عبد القادر الشيبة الحمد. وقفنا عند تفسير الآية 45 بعد المئة من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قال: سبب النزول أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء وينسبون تحريمها لله، فأنزل الله هذه الآية لبيان ما حرمه. يعني كانوا يحرمون أشياء كما مر، والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية لبيان المحرمات الحقيقية التي حرمها الله سبحانه وتعالى بعد أن يعني بيّن إيه بطلان ما عليه المشركون. قال: والغرض الذي سيقت له هو الرد على المشركين الذين حرموا البحيرة والسائبة ونحوهما، وبيان ما ثبت عن الله تحريمه. ومناسبتها لما قبلها أنه لما بيّن فيما سبق أن ما زعمه المشركون من تحريم البحيرة ونحوها هو افتراء على الله، بيّن في هذه الآية ما حرمه الله حقا. يمكن تصححوها، خليها بيّن عشان يستقيم الكلام. يعني لما بيّن فيما سبق بيّن في هذه الآية ما حرمه الله حقا. قال: والتعبير بقوله قل لا أجد وبقوله فيما أوحي إلي للإيذان بأن مناط الحل والحرمة هو الوحي. يعني هنا إيه؟ يعني من بلاغة التعبير القرآني الكريم أن الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: قل لأي محمد عليه الصلاة والسلام لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فهذا السياق يعني فيه أن التحليل والتحريم إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد فيما أوحاه الله إليه تحريم شيء فمعناه أنه حلال، فهو مبلغ عن الله. قال: وقوله محرما صفة لموصوف محذوف تقديره لحم حيوان أو طعاما، والسياق يدل على الأول. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فقال محرما هذه الصفة لموصوف محذوف، يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي لحم حيوان محرما، لحم حيوان محرما يعني على طاعم يطعمه إلا هذه الأشياء، لأن هناك محرمات غير الأطعمة يعني كالزنا والسرقة والقتل وكذا إلى آخره. فهنا يعني قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أي لحم حيوان محرما، أو لا أجد طعاما محرما. قال: لكن السياق يفيد الأول، لأن السياق هو في الحديث عن يعني أصناف اللحوم والحيوان وما يتعلق به. قال: وقوله طاعم أي آكل، وهو يشمل الذكر والأنثى، ففيه رد على قولهم محرم على أزواجنا. فقال على طاعم يطعمه، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. الكفار فرقوا في التحليل والتحريم بين الرجال والنساء، فهنا بيّن سبحانه أن الحكم واحد في مسألة ما يحل ويحرم من المطعومات. قال: والتقييد بقوله يطعمه لزيادة التقرير على طاعم يطعمه، قال لزيادة التقرير. يعني أحيانا سبحان الله التعبير القرآني يعني فيه تصوير المعنى، يعني كان أنت تقرأ كان تتصور، يعني كان يمكن أن يقول على طاعم، بس ما قال على طاعم يطعمه، فما تسمع يطعمه تتصور يعني صورة إنسان يطعم ويأكل وكذا، فالمعنى يحضر في القلب يعني في شكل صورة يعني. قال وقوله إلا أن يكون ميتة، الاستثناء من موصوف اللي هو محرما، من موصوف محرما، الاستثناء من موصوف محرما المحذوف. يعني احنا قلنا موصوف محرما صفة لموصوف المحذوف، والموصوف المحذوف اللي هو ايه لحم حيوان يعني، فيستثني من الحيوان او من الطعام المحرم، فيستثني منه يعني المعنى انه لم يجد محرما الا هذا، فمعناها ما ذكر بعد الاستثناء هذا هو المحرم، هذا هو المحرم. قال والتقدير لا أجد حيوانا محرما أو طعاما محرما إلا حيوانا متصفا بالموت إلى آخره، أو مطعوما متصفا بالموت إلى آخره. وعلى هذا فالاستثناء متصل. وقيل ليس في الكلام حذف، كما أن الاستثناء منقطع لأنه كون وما قبله عين. يعني موضوع الاستثناء المنقطع اللي هو يعني ايه كأن الا بمعنى لكن يعني، فكأن الايه المعنى يصبح يعني لا اجد محرما على طاعم يطعمه، ولكن هذه الاصناف ايه محرمة، يعني كأنه بداية كلام جديد، او كأن فهذا الاستثناء المنقطع اللي هو كأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يعني الاصل في الاشياء الحل ثم إيه يعني كأنه كلام جديد، ولكن هذه الأصناف محرمة. قال وقد قال لأنه كون يعني إلا أن يكون ميتة، واللي قبله أعيان محرمة يعني اللي هي الحيوان يعني. قال وقد قرئ بنصب ميتة وبرفعها، يعني إلا أن يكون ميتة أو إلا أن يكون ميتة، فعلى النصب هي خبر يكون وما بعدها عطف عليها، وعلى الرفع هي فاعل تكون التام وما بعدها عطف على محل أن تكون الواقعة مستثناة. تعرفون كان أحيانا تأتي تامة وأحيانا تأتي ناقصة. التامة لها فاعل مرفوع، لها فاعل مرفوع، والناقصة يعني يكون لها اسم وخبر، لها اسم مرفوع وخبر منصوب، وأما التامة فيكون لها فاعل مرفوع وليس لها خبر منصوب. والتامة تكون بمعنى وجد، يعني تقول مثلا كان كذا يعني وجد كذا، فتكون إيه كان تامة ويأتي بعدها فاعل إيه مرفوع. فقال يعني لذلك في القراءات القرآنية هنا في القراءات المتواترة في بعضها أن يكون ميتة أو إيه ميتة، وقرئ يكون وتكون، فتكون ميتة فهنا هي كان تصبح تامة وميتة فعل، وما بعدها يكون ايه معطوفة. قال والمسفوح السائل، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا يعني دما سائلا، وهذا يعني لبيان الايه أن الدم غير المسفوح اللي هو مثل الكبد والطحال هذا ليس دما مسفوحا، وكذلك ما يتبقى في العروق يعني هذا من الحلال يعني ليس من الدم المسفوح، يعني اللحم بعد ما تذبح الذبيحة ويسيل ما يسيل من الدم يتبقى بعض الدم داخل العروق وداخل أجزاء اللحم، يعني لو بعد ما سال الدم المسفوح يعني قطعة اللحم لو مسحتها بمنديل ولا قماش تجد فيها بقايا دم، هذا الدم ليس دم المسفوح، الدم المتبقي في العروق وأجزاء اللحم هذا لا يكون دما مسفوحا، فلذلك عندما تطبخها في القدر وكذا ما تبقى من الدم هذا ينطبخ معها ويكون حلالا ليس دما مسفوحا. المسفوح اللي هو ايه السائل الذي يراق يعني ويسيل عند الذبح. قال والتقييد باللحم في قوله او لحم خنزير للاشاره الى انه نجس العين لا تحله الزكاة، او لحم خنزير يعني بيان أن حرمة الخنزير في ذاته يعني أنه لا تحله الزكاة، مهما ذبح يبقى إيه النجس، يعني نجاسته نجاسة عين يعني لا يطهر بالإيه بالتطهير، هناك أشياء مثلا هي الأصل فيها أنها طاهرة لكن نجست بشيء عرض لها فيمكن تطهيرها بغسلها، مثلا ثوب وقعت عليه النجاسة فيطهر بغسله أو كذا فيرجع طاهرا، لكن لحم الخنزير هو نجاسة في ذاته لا يمكن تطهيره. نجاسة عينية ولا حكمية؟ نجاسة عينية، يعني حتى إيه حتى لو زكي فهو نجس. والضمير في قوله فإنه رجس للحم الخنزير، الضمير فإنه رجس يعود على لحم الخنزير. والجملة اعتراضية لتعليل التحريم لا محل لها من الإعراب، فإنه رجس يعني هذه جملة اعتراضية لتعليل التحريم، يعني لماذا حرم الخنزير؟ قال لأنه رجس. والرجس الخبيث النجس، والخنزير خبيث لذاته وضرره وأكله النجاسة، يعني في خبث وضرر في ذاته وكذلك لأنه يأكل النجاسة، لكن حتى لو أكل الطاهرات فهو فيه خبث في ذاته، يمكن يعني يسلم من جانب من جوانب الضرر لكن يبقى فيه ضرر ما هو في ذاته نفسه. قال وقوله أو فسقا عطف على لحم خنزير، يعني لحم خنزير لحمة منصوبة فعطف عليها، أو حرف عطف فسقا معطوف على لحمة. وقوله أهل لغير الله به صفة فسقا، والمراد به ما ذبح على الأصنام وسمي فسقا لتوغله في باب الفسق. فسق الفسق معناه في اللغة الخروج، وفي الاصطلاح والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وأعظم خروج عن طاعة الله الخروج عن طاعته بالشرك، يعني الذبح لغير الله من الشرك. وأصل الإهلال رفع الصوت، ثم استعمل في رفع الصوت بالذكر على الذبيحة، ثم استعمل في الذبح مطلقا. يعني الإهلال فقال أصل معناه هو رفع الصوت، أهلا يعني رفع الصوت. وبعدين استعمل في رفع الصوت بالذكر على الذبيحة، فيقول أهل بها لله إذا ذكر الله تعالى عليها، وأهل بها لغير الله إذا ذكر غير الله تعالى عليها. ثم يعني أطلق الإهلال على الذبح عموما، يعني باب إطلاق اسم ما يلابس الشيء جعله اسما للشيء، يعني الذبح يلابسه يعني يصاحبه رفع صوت، فأصبح رفع الصوت هذا هو اسم للذبح نفسه، يعني فيقال أهل يعني ذبح. قال وقوله فمن اضطر أي أصابته الضرورة الداعية إلى أكل شيء مما ذكر، والفاء تفريعية، والمراد بالباغي هنا المعتدي على مضطر آخر، لأن الله سبحانه وتعالى استثنى نوعين، يعني بعد أن حرم هذه الأصناف يعني أباحها لنوعين، يعني أباحها للمضطر أو أباحها يعني للمضطر لنوع واحد وهو المضطر بشرطين، أن يكون غير باغ وأن يكون غير عادل، يعني نقول الإباحة هي لصنف واحد وهو المضطر، وهذا الصنف اللي هو المضطر يعني إيه مشروط بشرطين، أن يكون غير باغ وأن يكون غير عادل. فقال الباغي هو المعتدي على مضطر آخر، يعني إذا وقعت ضرورة مثلا مجاعة وقعت على الناس كله، فهو مضطر ليس عنده طعام يكاد يهلك من الجوع، وهناك طعام مع صاحبه سبق إليه وتملكه قبله، فليس له أن يعتدي على طعام صاحبه الذي هو مضطر إليه كما هو مضطر، حتى لو مات هو ليس له أن ينجي نفسه بإهلاك غيره، فليس له أن يأخذ طعام المضطر الآخر، فلو تعدى على طعام المضطر الآخر لكونه هو مضطرا أصبح باغيا يعني ولا يحل له إيه أكله. وطبعا يفهم من هذا أنه يعني عند الضرورة، ذكر الفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات، لو كان مضطرا فيباح له أن يأخذ ما فضل عن حاجة غيره، ليس غيره مضطرا إليه لسد ضرورة الطعام والشراب إذا كاد أن يهلك جوعا، يعني إذا كان في وضع يعني سيهلك جوعا أو وجد مثلا شاة مملوكة يعني لمسلم وأصبح هنا يعني في وضع ستهلك نفسه إذا لم يأكل منه، فله أن يأكل هنا من طعام غيره، بس بشرط أن غيره هذا ليس مضطرا، شخص غني وعنده قطيع من الغنم وليس مضطرا إليه، ولكن هو مثلا حصلت له ظروف وكان محبوسا ولا ضائعا في الصحراء ولا كذا، له أيام ما أكل وإذا لم يأكل الآن سيهلك، فهنا مصلحته افتداء يعني مصلحته تنجية نفسه من الهلاك أولى من مصلحة الحفاظ على المال، يعني حفظ النفس هنا أولى من حفظ المال ويضمنه ويكون ضامنا لهذا المال، يعني المال يضمن فيأخذ مال غيره الذي هو يعني فائض عن حاجته ويكون ضامنا له، يعني يضمن القيمة قيمة ما أتلف أو كذا إلى لكن فإذا الباغي هو المعتدي على مضطر آخر، يكون اعتداؤه على مضطر آخر وليس على شخص يعني غير مضطر. إذا استخدم سارقا يعني يعني هذا درء الحدود بالشبهات، يعني فوجد ما يدل على أنه يعني سرق ليأكل وهو في مجاعة ويكاد أن يهلك من الجوع ليحفظ نفسه، فهذا يعني يسقط عنه الحد. والعادي قال والمراد بالعادي المتجاوز قدر الضرورة، يعني إذا أبيح له أن يأكل لأنه مضطر، فهنا يعني أكثر الفقهاء يقولون يأكل بقدر الحاجة فقط، ليس له أن يأكل زيادة على ما يدفع به عن نفسه الهلاك، يعني مش مثلا يذبح مسموح له أن يأكل الميتة، يعني فمش يأخذ مثلا الميتة ويشوي وكذا ويأكل يعني حتى يشبع ويدخر، وإنما يعني يأكل بقدر ما ينقذ به نفسه من الهلاك. وهناك رأي آخر قال خلاص طالما هو في ضرورة وبيح له الأكل من الميتة للضرر، من الفقهاء من قال خلاص له أن يأكل يعني ولو يعني زيادة عن قدر النجاة من الهلاك، لأنه هو في وضع يعني أصبح مباحا له أن يأكل منه. طيب قال والتقييد بالحال الأولى للتحذير من حرام آخر، وهو أخذ حق مضطر آخر، يعني الضرورة وقعت على الجميع وهو ليس عنده طعام وسيهلك، وصاحبه معه أيضا بقدر ما يكفيه وينجيه من الهلاك، فليس له أن يعتدي على حق المضطر الآخر. والتقييد بالحال الثانية للتحذير من تجاوز القدر الذي يسد به الرمق، يعني يأخذ بس يأكل بقدر ما يعني يأمن من الهلاك. ماذا لو أثر أن لا يأمن الواجب يعني نعم في مسألة حفظ النفس هنا، يعني قالوا هذا يعتبر من الواجبات، يعني هذا يعتبر من الواجبات أن يحفظ نفسه يعني. قال وجواب الشرط محذوف أي فلا مؤاخذة عليه، وقوله فإن ربك غفور رحيم قال تعليل لجواب الشرط المحذوف، وقد حصرت الآية المحرمات في هذه الأشياء الأربعة، الآية هنا بينت أن المحرمات هي أربعة أشياء، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فهذه أربعة أشياء الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله. قال وقد حصرت الآية المحرمات في هذه الأشياء الأربعة، كما أفاد ذلك أيضا آية النحل، هناك أيضا دليل آخر وهو آية النحل، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهنا إنما أيضا من أساليب الحصر، فأفادت الحصار المحرمات بهذه الأربعة. وكذا آية البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. آية البقرة فيها تقديم به لغير الله، وما عداها ما أهل لغير الله به. موضع البقرة بس هو اللي فيه به قبل، لكن هي فيها أيضا إنما حصر. طيب هنا الآن إشكال، يعني كيف نوفق بين هذه الآيات الكريمة في كتاب الله وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخل من الطير. قال: مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمر الأهلية وغير ذلك. غير ذلك يعني هناك مثل الخلافية، يعني مثل موضوع الضفدع، نهى عن قتل الضفدع مثلا، السنور الكلب داخل في كل ذي ناب من السباع مثلا. يعني هناك أصناف، يعني كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله أو نهى عن قتله فقالوا هذا معناه، يعني من الفقهاء من قال هذا معناه أنه يحرم أكله، لأنه إذا كان مأمورا بقتله يعني لا يزكى ولا يؤكل، وإذا كان منهيا عن قتله كيف يأكله بدون أن يقتله ويذبحه. لكن يعني على كل حال عندنا إيه؟ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال: ولهذا اختلف العلماء، فقال قوم: الآية منسوخة بهذه الأحاديث، الآية منسوخة بهذه الأحاديث، فقالوا هذا من باب الإيه؟ النسخ. وبعضهم لا يجعله من باب النسخ، وإنما إيه؟ يجعله من باب تخصيص العموم، يعني لا يحرم إلا هذه الأصناف، ثم استثنى يعني من المباحات استثنى أشياء وأباحها. فالنسخ يعني أحيانا بالمعنى العام، يعني بمعنى التغيير والإزالة، وأحيانا يأتي النسخ يستعمله الفقهاء أيضا بمعنى التخصيص العام وتقييد المطلق. هذه محل خلاف، اللي هي مثلا هل السنة تنسخ القرآن أو لا، هل السنة تنسخ القرآن أو لا، فهذه محل خلاف. من كثير من الرسوليين قالوا القرآن لا ينسخ بالسنة، فالذين قالوا يعني القرآن لا ينسخ بالسنة يقولون هذا من باب التخصيص والتقييد، يعني ليس من باب النسخ. وقال قوم: الآية محكمة يعني غير منسوخة، وما نهت عنه الأحاديث مكروه وليس بحرام. وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك يعني هو مروي عن الإمام مالك رحمه الله وأخذ به كثير من أصحابه، أن كل ما نهي عنه سوى هذه الأربعة من المطعومات فهو إيه؟ مكروه، نهي كراهة، ليس نهي تحريم، لأن التحريم يعني حصر في القرآن بهذه الأربعة، فمعناه أن أي شيء غير هذه الأربعة ليس حراما، فإذا نهي عنه إذن هو نهي كراهة. فنهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، جاءت للكلاب والسباع، والكلاب هي من السباع، والصقور والنسور وكذا إلى آخره، كل هذا يعني والحمير، فيكون كل هذا من باب الكراهة فقط، يعني وليس من باب التحريم، لأن المحرمات محصورة في هذه الأمور. وقال قوم: الآية محكمة والحصر بالنسبة إلى المحرم وقت نزولها، فلا ينافيه تحريم شيء آخر بعدها، تحريم شيء آخر بعدها، وهذا هو المختار. يعني من الفقهاء والمفسرين من قال يعني: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني هذا وقت نزول هذه الآية، وهذه الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، يعني هذا الذي كان محرما وقت نزول الآية، وهذا لا يمنع أن تجد تشريعات فيها تحريم أشياء أخرى، لكن قد يشكل علي أن سورة البقرة مدنية مثلا وفيها الحصر أيضا كما هو يعني محصور في سورة الأنعام. فالذين قالوا يعني أخذوا بهذا قالوا يعني هذا الذي كان محرما وقت نزول الآيات ثم جد تحريم أشياء بعد ذلك. قال الأحكام: أولا إباحة البهائم والسوائب ونحوها. إباحة إباحة البحائر والسوائب ونحوها، يعني الكفار حرموها ولكنها مباحة ليست حرام. ثانيا تحريم الميتة وما ذكر بعدها، تحريم الميتة وما ذكر بعدها. كإذن إيه لما حصر الله تعالى المحرمات في هذه الأربعة يعني لبيان أن البحيرة والسائبة حلال، وأن الميتة وما ذكر بعدها وهي هذه المحرمات الأربع فهي حرام. ثالثا إباحة الكبد والطحال وما يبقى في العروق من الدم، لأن لما قال إيه أو دما مسفوحا فبين أن الدم المحرم هو المسفوح، والكبد والطحال ليس قسم المسفوح فيكون حلالا، وما يبقى في العروق من الدم ليس من المسفوح فيكون حلالا. رابعا إباحة المحرمات للمضطر حالة كونه غير باغ ولا عاد، إباحة المحرمات للمضطر حالة كونه غير باغ ولا عاد. خامسا لا تحليل ولا تحريم إلا بالوحي، لا تحليل ولا تحريم إلا بالوحي. طيب هنا بالنسبة لتحريم الميتة يعني السنة أيضا خصصت هذا في إباحة ميتة البحر، يعني في إباحة ميتة البحر حلت لنا ميتتان ودمان، السمك والحوت والجراد، فهاتان ميتتان يعني أبيحتا بالسنة، فهذا من باب تخصيص عموم القرآن بالسنة. وبالنسبة للدمين يعني بعض العلماء يقول هو تخصيص أيضا، ولكن يعني يمكن أن يقال كما ذكر هنا أنه أصلا الكبد والطحال ليس من قسم المسفوح فلم يكن داخلا في العموم أصلا حتى يستثنى. بعدها يقول قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال سبب النزول أن اليهود كانوا يقولون لسنا أول من حرمت عليه هذه المحرمات، وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما حتى انتهى الأمر إلينا فنزل وعلى الذين هادوا. يعني الله تعالى كذبهم في دعواهم وبين أن هذه التحريمات إنما كانت على الذين هادوا من بني إسرائيل و يعني إبراهيم ونوح عليهما السلام، ولا قبل بني إسرائيل، إسرائيل هو حفيد إبراهيم عليه السلام وهم بعدهم، فبين أن التحريمات إنما كانت على الذين هادوا. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر ما حرمه على سبيل العموم ذكر هنا ما حرمه على اليهود خاصة بسبب ظلمهم. يعني الله تعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأصناف الأربعة التي حرمها الله تعالى، ثم بين سبحانه وتعالى أنه حرم أيضا أشياء أخرى على اليهود خاصة، فذكر أيضا ما حرمه على اليهود ليبين أن ما عدا ذلك فهو حلال، يعني لم يحرم على أحد، يعني هذه الأصناف الأربعة يعني محرمة على الجميع، وهناك أصناف حرمها الله تعالى على اليهود خاصة، وما عدا ذلك لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، فأفاد أن البحائر والسوائب هذه لم يحرمها الله تعالى في أي شريعة ولا على لسان أي نبي. واليهود حرمت عليهم بعض الطيبات على سبيل العقوبة لهم بسبب ظلمهم، يعني هذه الأشياء التي حرمت على اليهود هي من الطيبات ولكن حرمت عليهم بسبب ظلمهم. قال: والغرض الذي سيقت له تحقيق ما سلف من حصر المحرمات ورد فدية اليهود الذين يدعون ما يخالفون. والمراد بالذين هادوا اليهود، وقدم الجار والمجرور للحصر. قال: وعلى الذين هادوا حرمنا. هنا الجار والمجرور مقدم على يفيد الحصر، يعني لم يحرم إلا عليه، محصور هذا التحريم محصور فيه. والجملة معطوفة، يعني لو أن السياق مثلا حرمنا على الذين هادوا، هذا لا يفيد الحصر، يعني يمكن أن يكون حرمه عليهم وعلى غيرهم، لكن لما يقول وعلى الذين هادوا حرمنا لم يحرم إلا عليهم فقط، التقديم هنا يفيد الحصر. قال: والجملة معطوفة على مضمون الآيات السابقة، أي لا أجد محرما إلا هذا وإلا ما حرمه الله على اليهود خاصة بسبب ظلمهم. المحرمات هي الأربعة التي حرمت على الجميع، وهذه الأصناف التي حرمت على اليهود خاصة، ومع ذلك لم يحرم الله تعالى شيئا من الأطعمة. قال: وذو الظفر، ما هي المحرمات التي حرمها الله على اليهود خاصة؟ قالوا: على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. قال: وذو الظفر ما له إصبع غير مشقوق من دابة أو طائر، كالبعير والنعامة والأوز والبط. فهذه الأصناف لها إصبع غير مشقوق، فهذه التي يقال لها ذو الظفر، فهذه كانت محرمة عليه. والمراد بالشحوم، قال: ومن البقر والغنم، إذا كان يحرم عليهم الإبل والنعام والأوز والبط، ويحرم عليهم شحوم البقر والغنم، شحوم البقر والغنم إلا هذه المواضع المستثناة. قال: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. قال: والمراد بالشحوم هنا شحم الكرش وشحم الكلى. وما في قوله إلا ما حملت ظهورهما موصولة في محل موصولة في محل نصب على الاستثناء، نزيد لامين كده، موصولة في محل نصب على الاستثناء المتصل والتقدير إلا الشحم الذي حملته ظهورهما. ومعنى حملت ظهورهما يعلق بها منه. وقوله أو الحوايا معطوف على ظهورهما، فهو مرفوع، أي وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم فإنه غير محرم أيضا. والحوايا الأمعاء جمع حاوياء أو حاوية. وقوله أو ما اختلط بعظم معطوف على ما حملت، والمراد به شحم الإلية فإنه حلال لهم أيضا. إذن حرمت عليهم شحوم البقر والغنم إلا أصنافا من الشحوم، وهو شحم الظهر وشحم الأمعاء والشحم المختلط بعظم وهو شحم الإلية. والإشارة في قوله ذلك للتحريم، والباء في قوله ببغيهم للسببية. قول ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك اسم إشارة يعود على التحريم، يعني وعلى الذين هادوا حرمنا، وبعدين قال ذلك يعني ذلك التحريم، يعني عقوبة لهم بسبب بغيهم أي بسبب ظلمهم. والباء في قوله ببغيهم للسببية، والبغي الظلم. قال: وقوله وإنا لصادقون، الله سبحانه وتعالى يقول وإنا لصادقون، جملة مستأنفة لتأكيد تحريمها عليهم. والضمير المرفوع في قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، كذبوك، والضمير المرفوع هو واو الجماعة هنا، كذبوك تعود على من؟ قيل لليهود، فإن كذبوك يعني فإن كذبك اليهود في هذا. وقيل للمشركين فإن كذبوك أي إيه مشرك العرب، والتقدير فإن كذبك اليهود فيما تخبر به عنه أو كذبك المشركون في شأن التحليل والتحريم. فقل والتعبير بوصف الربوبية مضافا إليهم، والإخبار بأنه ذو رحمة واسعة للتلطف في دعوتهم إلى الإيمان. يعني شو صح الله، الله سبحانه وتعالى بعد ما رد على اليهود والمشركين قال فإن كذبوك فقل ربكم، يعني لم يقل مثلا فقل ربي أو وإنما أو فقل الله ذو رحمة، وإنما قال فقل ربكم، فأضافه إليهم تلطفا في خطابه، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، مع أن السياق فإن كذبوك فتوعدهم بالهلاك والعذاب وكذا، لكن قال فإن كذبوك فقل لهؤلاء المكذبين ربكم ذو رحمة واسعة. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، دائما لا يأتي في القرآن ترغيب إلا ومعه ترهيب أو ترهيب ومعه ترهيب، بس أنا قدم الترغيب يعني تلطفا في خطابهم ولم يقتصر على الترهيب بل أتى بالترغيب وقدمه. قال وقوله ولا يرد بأسه أي عقابه عن القوم المجرمين من مقول القول جيء به لئلا يغتروا بسعة الرحمة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة يعني توبوا إليه وهو يرحمكم ويغفر لكم، ولكن في نفس الوقت يعني عقابه شديد ولا يرد عقابه عن القوم المجرمين حتى لا يغتروا بسعة رحمته. قال ما يؤخذ من الآية تشديد العقوبات على أهل البغي أي الظلم، ثانيا استحباب التلطف في الدعوة. هذا تنتهي آيات الأحكام المختارة هنا من سورة الأنعام، وإن شاء الله في الدرس القادم يكون آيات الأحكام من سورة الأنعام. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، صلى العشاء إن شاء الله.